السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم هو اليوم 24 من شهر شعبان، ولم يبقى على رمضان إلا 6 أيام. رمضان أشرف زمان، فكيف لو وفقت أن تكون في هذا الزمان الأشرف في المكان الأشرف فتنول بركة الزمان والمكان؟ ويا سلام إن أنعم الله عليك بالصحبة الصالحة فتفوز بشرف الزمان وشرف المكان وشرف الصحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. الله، ده ايه ده؟ عمرة مع سيدنا النبي، تنام في مزدلفة مع النبي، تبات في منى مع النبي، تقف يوم عرفة على جبل الرحمة مع سيدنا النبي. اعمل عمرة في رمضان، اعمل عمرة في رمضان علشان تحضن الكعبة ليلة القدر.